دعوة المقاومة الإسلامية العالمية تقدم. قولوا لمن سمى الإمارة داعشا سحقا لأشباه الرجال الحائضا، غضب الحذاء وقد تفجر غيظه، أضحى وجاء للنفوس الحامضة. قولوا لمن سمى الإمارة داعشا سحقا لأشباه الرجال الحائضا، غضب الحذاء وقد تفجر غيظه، أضحى وجاء للنفوس الحامضة. أطلق زائرك قد توحد شملنا تحت العقاب وذل جمع الرافضة، وارفع لدولتنا الأبية بيرقا جعل المكابر كالنساء الحائضة. وادعوا الزمن بعرى اليقين تمسكوا، نمضي وإن غدت الضرائب باهضا، فجر الخلافة لاح أخرج شطؤه، يسقى عبيرا والرواعف فائضا، يسقى عبيرا والرواعف فائضا. قولوا لمن سمى الإمارة داعشا سحقا لأشباه الرجال الحائضا، غضب الحذاء وقد تفجر غيظه، أضحى وجاء للنفوس الحامضة. قولوا لمن سمى الإمارة داعشا سحقا لأشباه الرجال الحائضا، غضب الحذاء وقد تفجر غيظه، أضحى وجاء للنفوس الحامضة. سالت على كل الثغور دماؤنا ولح التخاذل في المزابل خائضة، زرعوا بذورا للشقاق ولم تزل تصغي لآزات الغرور الغامضة. ما من سبيل الاحتلال عقيدة وهي الرؤوم بكل عبء ناهضة، خسي الطغاة فلن تكون شآمنا نهبا لأهل تحاصص ومقايضة، نهبا لأهل تحاصص ومقايضة. أشعل بزاخات الرصاص نفائسا، سمقت فسوخات التفرق غائضا، إن سال في شام الملاحم ضعيف خفقت له أرض العراق الرامضة. أشعل بزاخات الرصاص نفائسا، سمقت فسوخات التفرق غائضا، إن سال في شام الملاحم ضعيف خفقت له أرض العراق الرامضة. أشعل بزاخات الرصاص نفائسا، سمقت فسوخات التفرق غائضا، إن سال في شام الملاحم ضعيف خفقت له أرض العراق. حملت لك الله أيتها الدولة المظلومة.